الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه إلى يوم الدين، وبعد، فاتقوا الله واعلموا أننا انتهينا في اللقاء الماضي من قراءة ما جاء في غزوة مؤتة، وبينا من خلال ما ذكرنا أن غزوة مؤتة كانت بسبب مقتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ثم أول درس في الغزوة تجريم قتل السفراء. الدرس الثاني أن غزوة مؤتة كانت أول لقاء للمسلمين بجيش الروم. الدرس الثالث أن غزوة مؤتة أراد النبي عليه الصلاة والسلام من خلالها أن يهدم أمر الجاهلية، وأمر الجاهلية منه أنه ما كان يترأس إلا شريف النسب، ولا حظ للموالي في الشرف، فهدم النبي عليه الصلاة والسلام أمر الجاهلية عندما أمر زيد بن حارثة، أمره على جعفر وهو هاشمي قرشي، وعلى عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عن الجميع. فعلم أن التفاضل ليس بالحسب ولا بالنسب ولا باللون ولا بالمال، إنما التفاضل بتقوى الله تبارك وتعالى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كذلك في مؤتة سميت مؤتة بجيش الأمراء، نظرا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر ثلاثة: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواح. واتضح من خلال هذه الغزوة فضل الثلاثة، فضل زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواح رضي الله تعالى عن الجميع. وكذلك من خلالها جاءت البشارة لهؤلاء بالجنة. كذلك في غزوة مؤتة فيها أن خالد بن الوليد أخذ وصفا جديدا في الإسلام، وهو سيف الله، سله الله تعالى على الكفار والمشركين. واتضح في غزوة مؤتة أن خالد سبق الجميع في استراتيجية الحرب، ومن ثم كان خالد عبقريا في سياسته وقيادته عندما تولى أمر المسلمين في هذه الغزوة، لما غير مواقع جيشه، جعل الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة والمقدمة مؤخرة والمؤخرة مقدمة. عند ذلك خافت الروم وظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمد جيشه بمدد، عند ذلك أخذوا للوراء. كذلك في هذه الغزوة بدت أمور أخرى من هذه الأمور أن المسلمين اكتسبوا خبرة، اكتسبوا خبرة، وهذه الخبرة ظهرت معالمها في غزوة تبوك، في غزوة تبوك. وفوق هذه الخبرة أن النصر ليس بالعدد ولا بالعدد، إنما النصر له عوامل أخرى، منها الثبات والصبر، منها الثبات والصبر. هذه العلامات أو هذه الدروس أضف إليها أن المسلمين عندما قابلوا جيش الروم، الجيش الكبير الذي كان قوامه 200,000 مقاتل، بدا الإسلام وظهر في الشمال، أصبح للناس به علم، وهذا العلم هو أن الإسلام دين عالمي، وبدت رحمة الإسلام في حروبه لما نبه النبي عليه الصلاة والسلام على قادة جيوشه أنه لا تقتل امرأة ولا يقتل صبي ولا يقتل شيخ كبير ولا يقتل راهب في صومعته ولا يعتدى على ملكية أحد. هذه العلامات كلها علامات إشعاع، علامات تدل على أن الإسلام هو أسمح الشرائع وأيسرها، هو دين الرحمة، لا يقتل إلا من حمل السلاح وقاتل به، أما العزل الذين لم يشاركوا في الحرب حرم الإسلام دماءهم. هذا ذكرناه في غزوة مؤتة. بعد انتهاء غزوة مؤتة وعودة المسلمين، أعلن النبي عليه الصلاة والسلام شأن القوم ليرد على عامة الناس الذين وصفوهم بالفرار، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار. فلما جاءوا إلى المدينة مكثوا بالمدينة جماد الآخرة ورجب وشعبان، ثم كان ما كان من أمر قريش لما نقضوا ما عاهدوا عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأي شيء نقضوه؟ نقضوا عهدهم مع النبي عليه الصلاة والسلام الذي تعاهدوا وتعاقدوا عليه يوم الحديبية. وفي يوم الحديبية دخلت قبائل في حلف النبي عليه الصلاة والسلام، وأخرى دخلت في حلف قريش، وكان ممن دخل في حلف النبي والسلام خزاعة، وكانوا على علاقة بالنبي عليه الصلاة والسلام، فكان مما نص عليه في الصلح أن قريش لا تعين أحلافها على أحلاف النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تعين أحدا على حرب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وكان بين خزاعة وبين بني بكر في الجاهلية أمور، قتلت خزاعة رجلا من بني بكر، وهذا في الجاهلية قبل أن يدخلوا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا في حلفه، لكن لما نص في المعاهدة وفي الصلح ألا تعين قريش حلفاءها على حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تعين أحدا على حرب الإسلام وأهله، رأت قريش بعد ذلك أن بني بكر أرادت أن تثأر لنفسها من خزاعة، فأخذوا أحد الخزاعيين وكان قد نزل منه، أخذوه ليكون رجلا برجل، فقامت الحرب، فأعانت قريش بني بكر على خزاعة، وهذا ينقض عهدهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. عند ذلك علم النبي صلوات الله وسلامه عليه بما كان من أمرهم، فجهز لفتح مكة أو لغزوها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستخدم التورية، كان يستخدم التورية، ما كان يصرح بحاله حتى يصرف وجوه الناس عنه. أراد مكة لكنه ذكر غيرها، فسبق حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وارضاه إلى كتاب فكتبه وأرسله مع امرأة كانت تبيع للنساء، حاجيات النساء، أرسله معها وأعطاها جعلا يعني ثمن توصيله إلى أهل مكة، يخبرهم من خلال المكتوب عزم النبي عليه الصلاة والسلام على دخول مكة وغزوها. وجاء جبريل عليه السلام فأخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه بالحال، فأرسل النبي صلوات الله وسلامه عليه علي بن أبي طالب والمقداد والزبير رضي الله تعالى عن الجميع، وأخبرهم بمكان المرأة التي نزلت فيه، قال إنها في روضة خاخ. روضة خاخ مكان طريق مكة المدينة أو المدينة مكة. ثم لحقوها في المكان فسألوها عما معها فأنكرت، فلما أنكرت هددوها بتفتيشها وكشفها، فخافت على عفتها مع كفرها وشركها، خافت على عفتها فقالت إليكم عني تنحوا، فتنحوا، فأخرجت الكتاب من عقيصة شعرها ثم رجعوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. تعالى لنقرأ في الكتاب ثم نستنتج مما نقرأ. قال ابن إسحاق: ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بعثه إلى مؤتة جماد الآخرة ورجبا، ثم إن بني بكر ابن عبد مناف ابن كنانة عدت على خزاعة وهم على ماء لهم بأسفل مكة يقال له الوتير، وكان الذي هاجم بين بني بكر وخزاعة أن رجلا من بني الحضرمي اسمه مالك بن عباد، وحلف الحضرمي يومئذ إلى الأسود ابن رزن، وخرج مالك بن عباد تاجرا، فلما توسط أرض خزاعة عدوا عليه فقتلوه وأخذوا ماله، فعادت بنو بكر على رجل من خزاعة فقتلوه، فعادت خزاعة قبيل الإسلام على بني الأسود ابن رزن الديلي، وهم منخر بني كنانة وأشرافهم سلمى وكلثوم وذؤيب، فقتلوهم بعرفة عند أنصاب الحرم. هذه الجزئية ذكرت لنا ما كان عليه بنو بكر وخزاعة في الجاهلية قبل أن يتحالفوا مع قريش أو مع النبي عليه الصلاة والسلام. وفيها أن الوتير اسم لإيه؟ اسم لبئر. الوتير اسم لإيه؟ اسم لبئر. وفيها أن الأسود ابن رزن كلمة منخر يعني أصل، يعني أصل كنانة وأشرافه. طيب، قال ابن إسحاق: وحدثني رجل من بني الديل قال كان بنو الأسود ابن رزن يودون في الجاهلية ديتين ديتين، ونود دية دية لفضلهم فينا. يبقى كان من حكم الجاهلية أن البشر ليسوا سواء. بنو الأسود ابن رزن الواحد منهم عندما يقتل له ديتان، وعامة الناس لهم إيه؟ لهم دية واحد. قال لفضلهم فينا. قال: فبينما بنو بكر وخزاعة على ذلك حجز بينهم الإسلام، يعني دار ما دار بينهم في الجاهلية، وكانوا أعداء، كانوا أعداء، فلما جاء الإسلام ارتضت بنو بكر أن تكون في حلف قريش، وارتضت خزاعة أن تكون في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم الإسلام فرق إيه؟ فرق بينهما، وتشاغل الناس به يعني بأمر الإسلام. فلما كان صلح الحديبية بين رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وبين قريش، كان فيما شرطوا لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وشرط لهم أنه من أحب أن يدخل في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده فليدخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم فليدخل فيه. فدخلت بنو بكر في عقد قريش وعهدهم، ودخلت خزاعة في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده. فلما كانت الهدنة اغتنمها بنو الديل من بني بكر بن خزاعة، أو من بني بكر اغتنموها من خزاعة، وأرادوا أن يصيبوا منهم ثأرا بأولئك النفر الذين أصابوا منهم ببني الأسود ابن رزق. فخرج نوفل ابن معاوية الديلي في بني الديل وكان قائده، وليس كل بني بكر يتبعه. خرج حتى بيت خزاعة وهم على الوتير. بيتهم معناها إيه؟ لا، بيتهم معناها أتاهم ليلا على غرة، فأصابوا منهم رجلا وتجاوزوا أو وتحاوزوا واقتتلوا، ورفدت بني بكر قريش بالسلاح، وقاتل معهم من قريش من قاتل بالليل مستخفيا. يعني معناها من الذي أمد بني بكر بالسلاح؟ والإمداد ده قتال ولا ما هو قتال؟ قتال. وكان ممن قاتل مع بني بكر سهيل بن عمرو، وسهيل بن عمرو هو مين؟ هو الذي كتب الايه؟ المشارطة والصلح مع النبي عليه الصلاة والسلام. ثم فلما انتهوا إليه قالت بنو بكر: يا نوفل، إنا قد دخلنا الحرم، إلهك إلهك. يعني بيقولوا إيه؟ بيقولوا حرام عليك، يعني خف ربك، أنت في الحرم، والحرم له إيه؟ له حرمة لا تنتهك. فنوفل قالهم: اليوم ماليش إله. ما هو المصلحة، المصلحة والهوى. قالوا: يا نوفل، إنا قد دخلنا الحرم، إلهك إلهك. فقال: لا إله لي اليوم. يا بني بكر، أصيبوا ثأركم، فلعمري إنكم لتسرقون في الحرم. وفي رواية: إنكم لتسرقون في الحرم. يبقى كانوا إيه؟ كانوا لصوصا. يعني أنت جاي بتقول لي خاف ربك وأنت أصلا حرامي، مع زي أفلا تصيبون ثأركم فيه، ما أنتوا حرامين. وقد أصابوا منهم ليلة بيتوهم بالوتير رجلا يقال له منبه، وكان منبه رجلا مفؤودا. المفؤود اللي هو قلبه ضعيف، يعني لو مشى بليل وبعدين نفس كده مش معتاده، يقول لك واحد مشى وراي. كان رجلا مفؤودا، خرج هو ورجل من قومه يقال له تميم ابن أسد. فقال منبه: يا تميم، أنجو بنفسك، أنا رايح، أنا مقتول مقتول، أنت خلص روحك وامشي. فأما أنا فوالله إني لميت، قتلوني أو تركوني. لقد انبت فؤادي. فانطلق تميم فأفلت، وأدركوا منبها فقتلوه. فلما دخلت خزاعة مكة لجأوا إلى دار بديل أو بديل ابن ورقاء، ودار مولى لهم يقال له رافع. فقال تميم بن أسد يعتذر من فراره عن منبه. يعني شوف الجاهليون كان عندهم أخلاق، مع الكفر والشرك كان في أخلاق، من هذه الأخلاق النجدة، النجدة. والخوف على حرم الجار وكرم الضيافة. وكان فيهم الكفر والشرك فيهم، لكن فيه مع الكفر والشرك عندهم النجدة. لما منبه قال له انجو بنفسك، انا مقتول مقتول. فلما فر بنفسه ونجا كتب شعرا قال فيه: لما رأيت بني نفاثة أقبلوا يغشون كل وتيرة وحجاب، صخرا ورزنا لا عريب سواهم، يزجون كل مقلص خناب. وذكرت ذحلا عندنا متقادما فيما مضى من سالف الأحقاب، ونشيت ريح الموت من تلقائهم، ورهبت وقع مهند قد ضاب. وعرفت أن من يثقفوه يترك لحما لمجرية وشلو غراب. قومت رجلا لا أخاف عشارها، لا أخاف عثارها، وطرحت بالمتن العراء ثيابي، ونجوت لا ينجو نجائي أحقب، علج أقب مثمر الأقراب. تلحى ولو شهدت لكان نكيرها بولا يبل مشافر القبقاب. القوم أعلم ما تركت منبها عن طيب نفس فاسألي أصحابي. الرجل بيتكلم يعني بيقول في الكلام بتاعه، بيقول: لما رأيت بني نفاثة أقبلوا يغشون كل وتيرة وحجاب. المراد إن هم كانوا كثير العدد، غطوا الأرض كلها، غطوا الأرض إيه كلها. قال: صخرا ورزنا لا عريب سواهم. كلمة لا عريب سواهم يعني ليس أحد غيره، تزكية الناس. يزجون كل مقلص خناب. المقلص ده وصف من أوصاف الفرس، والخناب الفرس اللي هو طاقة الأنف بتاعته واسعة. وذكرت ذحلا عندنا متقادما، الذحل اللي هو الطار يعني اللي هو الثأر، فيما مضى من سالف الأحقاب، ونشيت ريح الموت من تلقائه، الشم يعني، ورهبت وقع مهند قد ضاب اللي هو ايه سيف. وعرفت ان من يثقفوه يترك لحما لمجرية وشلو غراب، يعني اللي حيقبلوه ويقتلوه حيقطعوه، حيبقى لحمة لمين؟ المجرية اللي هي اللبوة، عارف اللبوة اللي هي امرأة الأسد، ما هو الجرو اللي هو ابن أسد الصغير يقال له جرو. قال: وعرفت أن من يثقفوه يترك لحما لمجرية للبوة يعني وشلو غراب، حيبقى جيف تاكله اللبوة والباقي يأكلوا ليه الغراب. قومت رجلا لا أخاف عثارها، وطرحت بالمتن العراء ثيابي. المتن ما ظهر من الأرض، ما ظهر وعلم الإيه من الأرض. ونجوت لا ينجو نجائي أحقب، علج. العلج اللي هو مين؟ تقال للرومي، أي واحد أجنبي أو أعجمي. أقب مثمر الأقراب. طيب، يبقى العلج الرومي، والرومي ده مثل العربي ولا العربي يعني كده جسمه جسم سليم ما عندوش بروز، أما المدمغ والكرش ده فين؟ ده في العجم، ومن سم ولا زال تمام كده. يبقى راح فين الشعر؟ مشي. قال: ونجوت لا ينجو نجائي أحقب، علج أقب مثمر الأقراب. العلج اللي هو المطهم التخين المكلبص يعني. تلحى ولو شهدت لكان نكيرها بولا يبل مشافر القبقاب. تعرف بقول الكلام ده؟ بقول يعني من الجبن شخ على روحه. ما زي عارف كلمة شخ؟ بمسحها يا شيخ سيد بس مش هيفهموا غير كده. تلحى ولو شهدت لكان نكيرها بولا يبل مشافر القبقاب. القبقاب ده اسم من اسماء الفرج. اسم من اسماء الايه؟ الفرج. ويعني وفي هذا ان قلب المراه ليس كقلب ايه؟ الرجل. المراه لما بتخاف اول شيء بتعمله بتبول. يعني انت بتشوف مثلا المراه اليوم بتدخل السياره لما يبقى مثلا كده خدت مطب يعني جامد او فجاه لقيت كده منها سياره تقوم بتفرمل ان بصيت مكان اللي بتلاقي من الخوف فورا بينزل ايه؟ بيسبق البول. ده خوف المراه من خوف الايه؟ من خوف الرجل. طيب هو بيشبه بقى ان الايه؟ الجبن في موضع الحروب بيعمل ايه عند ضعيف الفؤاد؟ بيعمل كما تفعل المراه. القوم أعلم ما تركت منبها عن طيب نفس فاسألي أصحابي. طيب وطبعا ابن هشام بخلف ابن إسحاق بيقول لك لا القصيدة مش لإيه؟ ليست لإيه؟ لهذا الرجل إنما لحبيب ابن عبد الله. قال ابن إسحاق وقال الأخزر ابن لعط الديلي فيما كان بين بني كنانة وخزاعة في تلك الحرب ألا هل أتى قصوى الأحابيش أننا رددنا بني كعب بأفوق ناصلي حبسناهم في دار العبد رافع وعند بديل محبسا غير طائل بدار الذليل الآخذ الضيم بعدما شفينا النفوس منهم بالمناصل حبسناهم حتى إذا طال يومهم نفحنا لهم من كل شعب بوابل نذبحهم ذبح التيوس كأننا أسود تبارى فيهم القواص أو تباري فيهم بالقواصل هم ظلمونا واعتدوا في مسيرهم وكانوا لدى الأنصاب أول قاتل كأنهم بالجزع إذ يطردونهم بفاثور حفان النعام الجوافلي. طيب فأجابه بديل ابن عبد مناف ابن سلمة ابن عمرو بن أحب قال تفاقد قوم يفخرون ولم ندع لهم سيدا يندوهم غير نافلي أمن خيفة القوم الأولى تزدريهم تجيز الوتير خائفا غير آثلي وفي كل يوم نحن نحبو حباءنا لعقل ولا يحبي لنا في المعاقل ونحن صبحنا بالتلاعة داركم بأسيافنا يسبقنا لوم العواذل ونحن منعنا من بيض وعتود إلى خيف رضوى من مجر القنابل ويوم الغميم قد تكفت مساعيا عبيس فجعناه بجلد حلاحلي أأن أجمرت في بيتها أم بعضكم بجمعكما تنزون إن لم تقاتلي ولا مكتوبة إيه الكلمة أأن أجمرت يعني بيقول لو أم واحد فيكم تبخرت بجعموسها تنزون إن لم نقاتلي كذبتم وبيت الله ما إن قتلتم ولكن تركنا أمركم في بلابلي. طبعا البلابل اللي احنا ذكرناها قبل اللي هي كده اللي هي ايه؟ المصايب. البلابل اللي هي ايه؟ المصايب. ثم ذكر حسان بن ثابت قلح الله قوما لم ندع من سراتهم لهم أحدا يندوهم غير ناقبي أخصي حمار مات بالأمس نوفلا متى كان مفلاحا عدو الحقائب. ده إيه؟ هجاء ولا مدح؟ هجاء. لح الله أقواما بيدعي عليهم يعني، لم ندع من سراتهم، السراء اللي هم مين؟ الأشراف والأسياد. لم ندع من سراتهم لهم أحدا يندوهم غير ناقب أخصي حمار مات بالأمس نوفلا. بقول نوفل ده إحمار ومخصي، إحمار مش في فايدة يعني، حمار مش فيه إيه؟ فايدة. متى كنت مفلاحا عدو الحقائب؟ قال ابن إسحاق: فلما تظاهرت بنو بكر وقريش على خزاعة وأصابوا منهم ما أصابوا ونقضوا ما كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من العهد والميثاق بما استحلوا من خزاعة وكانوا في عقده وعهده، خرج عمرو بن سالم الخزاعي أحد بني كعب حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكان ذلك مما هاج فتح مكة. يبقى عمرو بن سالم الخزاعي رسول مين؟ إلى مين؟ رايح ليه؟ ذاهب يخبره بما حدث من أمر قريش. وطبعا العرب لم يكونوا مغفلين، كان لهم عيون فين؟ في الطرق، كان لهم عيون في الطرق. فلما ذهب سالم، أو لما ذهب عمرو بن سالم الخزاعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، خرج أبو سفيان كذلك يريد المدينة، خرج يريد إيه؟ المدينة. فلما خرج نزل في إحدى راحاته في الطريق، فكان قد قابل مين؟ قابل عمرو بن سالم الخزاعي. قال له: أنت كنت فين يا عمرو؟ قال له: أنا كنت في مشوار هنا. هو بيسأله لماذا؟ يريد أن يعرف هل كان في المدينة؟ هل كان في المدينة ولا أين ذهب؟ فلما سأله ما أخبره الخبر الحقيقي، خادعه في الكلام. لكن أبو سفيان كان حاذقا، أي شيء صنع مشى في اتجاه كده حتى تحصل على بعر البعير ففركه بين يديه، فوجد فيه نوى المدينة، وجد فيه نوى المدينة، فعلم أنه كان فين؟ كان في المدينة. فلما علم أنه كان في المدينة أكمل المشوار وراح فين؟ راح المدينة. تعال نقرأ: فقال: يا رب إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدى، قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثمت أسلمنا فلم ننزع يدا، فانصر هداك الله نصرا أعتدا، وادع عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجردا، إن سيم خسفا وجهه تربدا، في فيلق كالبحر يجري مزبدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وجعلوا لي في كداء رصدا، وزعموا أن لست أدعو أحدا، وهم أذل وأقل عددا، هم بيتون بالوتير هجدا، وقتلون ركعا وسجدا. ديت خطبة مين؟ عمرو بن سالم الايه؟ الخزاعي، رايح يستلهم حماس النبي عليه الصلاة والسلام ويستجدي عطفه. بيقول له: أنا أناشدك يا محمد حلفنا وحلف آبائنا، ونحن كنا صغارا مع آبائنا رأيناهم يحالفونك، ولما أسلمنا ولم ننزع يدا يعني لم نخالف، انصر هداك الله نصرا أعتدا، وادع عباد الله يأتوا مددا. ثم بيّن وصف النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام، ثم ذكر ما وقعت فيه قريش من نقض العهد، وقال له: يعني يا رسول الله، هم جاءون على غرة داهمونا بليل، وكلمة هجدا معناها فين؟ هو التهجد بالليل ولا بالنهار؟ بالليل. قال: وقتلونا ركعا سجادة. قال ابن إسحاق: فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نصرت يا عمرو بن سالم. قال له ايه؟ اداله النتيجة النهائية، قال له: روح انت نصرت. ثم عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم عنان من السماء، عنان اللي هو السحابة، فقال: ان هذه السحابة لتستهل بنصر بني كعب، يعني فيها بشارة بايه؟ بالنصر. ثم خرج ابو ذئيل بن ورقاء في نفر من خزاعة حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فأخبروه بما أصيب منهم ومن مظاهرة قريش بني بكر عليهم، ثم انصرفوا راجعين إلى إيه؟ إلى مكة. يبقى وفد خزاعة أتى بالخبر وراح فين؟ رجع مكة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس: كأنكم بأبي سفيان قد جاءكم ليشد العقد ويزيد مدة الإيه؟ الهدنة. ومضى أبو ذئيل بن ورقاء وأصحابه حتى لقوا أبا سفيان فين؟ في الطريق. فلما لقوا أبا سفيان بعسفان قد بعثته قريش رسولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشد العقد ويزيد مدة الهدنة، وقد رهبوا الذي صنعوا، يعني لما أعانوا بني بكر أحسوا بالإيه؟ أحسوا بالخطر والخطأ، فعلوا فعلا غير مسؤول، لم ينظروا في مآلات الأمور، ولم يعني يتوقعوا أن يعرف النبي عليه الصلاة والسلام. فلما علموا بخطأ ما فعلوا قالوا: نروح للنبي نسبق ونقول له: يا محمد، يعني ما زلنا على العهد، بدل ما يبقى 10 سنين هدنة خليهم قدين؟ خليهم 20 سنة. وقد راهبوا الذي صنعوا. فلما لقي أبو سفيان بلال بن ورقاء قال: من أين أقبلت؟ وظن أنه قد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: تسيرت في خزاعة في هذا الساحل وفي بطن هذا الوادي، يعني ضحك إيه؟ ضحك عليه أو لعب به. قال له: أو ما جئت محمدا؟ أنت ما كنتش عند محمد؟ قال: لا. فلما راح أبو ذئيل إلى مكة قال أبو سفيان: لئن كان جاء أبو ذئيل المدينة لقد علف بها النوى. شوف برضو العقلية فين. فأتى مبرك راحلته فأخذ من بعارها ففته فرأى فيه الإيه؟ النوى. قال لك: لو بيضحك علي هكشفه. ومن ثم جاء وفرق كده، قال لك: لئيم. فقال: أحلف بالله. مين اللي بيقول؟ أبو سفيان. أحلف بالله لقد جاء أبو ذئيل محمدا. ثم خرج أبو سفيان حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فدخل على ابنته أم حبيبة اسمها إيه؟ رملة رضي الله عنها وأرضاها. فلما ذهب ليجلس على فراش النبي عليه الصلاة والسلام طوته عنه، قالت له: رايح فين؟ شوية. راحت لما الفرشة قالت له: اقعد. طوته عنه فقال: يا بني، ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت به عني؟ عارف الرغبة اللي هو إيه؟ الرغبة في الشيء، الزهد فيه، الزهد. ما هو في الحديث أهو: فمن رغب عن سنتي. يبقى في رغب عنه وفي رغب فيه. رغب في الشيء طمع فيه، أما رغب عنه زهد. ده أنا مش عارف أنت مستكترة علي القعدة ديت ولا مش مستنضفاها لي. شفت الكلام إزاي؟ قالت: بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت رجل مشرك نجس، فلم أحب أن تجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزوجة الصالحة هي التي تعلي زوجها على أبيها حتى وإن كان مسلما، حتى وإن كان مسلما. لماذا؟ لأن زوجها هو الولي عليها، زوجها هو الولي عليها، فلا تخرج من ولاية الزوج إلا بإذنه. قالت: أنت امرؤ نجس ولا أحب أن تجلس على فراش النبي عليه الصلاة والسلام. قال: والله لقد أصابك يا بنية بعدي شر. أنت أنا اللي مربيك، لما طلعتي عن طوعي أصابك شر. يبقى كان مسلما يوم ذاك ولا كان مشركا؟ كان مشركا. ثم خرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فلم يرد عليه شيئا. ما دام ما ردش عليه يبقى معناها ايه؟ مرغوب فيه ولا غير مرغوب فيه؟ ثم ذهب إلى أبي بكر فكلمه أن يكلم له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أنا بفاعل. ثم أتى عمر بن الخطاب فكلمه فقال: أأنا أشفع لكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوالله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به. شفت سيدنا أبو بكر كان رؤوف القلب مع ازاي؟ لكن سيدنا عمر، وكان عمر قريب مين؟ كان قريبا لأبي سفيان. افهم معاي، قال له كلمتين، قال له: أني أشفع لك؟ والله لو محلك غير النمل، النمل اللي هو الصغير، لجاهدتكم به. ثم خرج فدخل على علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى على الجميع، وعنده فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام، وعندها حسن ابن علي رضي الله عنه، غلام يدب بين يديها. فقال: يا علي، إنك يعني أمس القوم بي رحما، وإني قد جئت في حاجة. طب يعني الرحم اللي بين علي وبين أبي سفيان إيه؟ يلا كده شغل القريحة كده. هو أبو سفيان جده مين؟ مش عبد مناف؟ وعبد مناف جد مين؟ خلاص افهم كده. ما هو بنو عبد شمس وبنو هاشم أبناء عمومة، أبناء إيه؟ أبناء عمومة. قال له: يا علي، أنت أمس القوم بي رحما، وإني قد جئت في حاجة، فلا أرجعنك ما جئت خائبا. قال له: أنا جاي أقطع عرق وسيل دم، أنا مش جاي كده فنكها، إحنا أغلطنا وجايين إحنا يعني نعتذر، تمام؟ فاشفع لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ويحك يا أبا سفيان، والله لقد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر ما نستطيع أن نكلمه فيه. فالتفت إلى فاطمة فقال: يا ابنة محمد، هل لك أن تأمري بنيك هذا اللي هو مين؟ الحسن، فيجير بين الناس؟ يعني هو عايز يدخل في جوار مين؟ الحسن. ما فيش كرامة خلاص، ما هو رده الكبار. قال: ايه رأيك، ممكن تخلي ابنك ده يجيرني أني؟ شوف إلى أي ذلة بعد هذا. قال: هل لك أن تأمري بنيك هذا فيجير بين الناس فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر؟ قالت: والله ما بلغ بني ذاك أن يجير بين الناس، وما يجير أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا أبا الحسن، بيقول لمين؟ إني أرى الأمور قد اشتدت علي فانصحني. لما ذهب أبو سفيان وكان يوم ذاك مشركا وأتى المدينة اعترافا بخطأ قريش وما وقعت فيه من إعانة بني بكر بالسلاح في حربهم ضد خزاعة، أتى إلى أرأف القوم من الصحابة الكرام. إلى من؟ إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه، فلم يعطيه وجها ولم يفده بشيء. فأتى عمر فرأى عمر أعدى الأعداء له، فأتى بعد ذلك علي بن أبي طالب ثم كلمه، فما أفاده علي بشيء. فكلم فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام وطلب منها أن يجيره ولدها الحسن، وكان الحسن يوم ذاك يدب، طب سنة 8 والحسن من مولد كام؟ كان عنده 5 سنين. أي ذلة أن يدخل في إيه؟ في جوار صغير عنده 5 سنين، ذل. فأشار عليه علي بن أبي طالب، قال له يا أبا سفيان مالكش عندنا حل، اطلع للناس وقل لهم أجيروني للكل. ثم قام قال له يعني مش هتكلم من النبي؟ قام قال له ولا حد فينا يقدر يتكلم، تعالى. قال إنك يا أبا سفيان سيد بني كنانة، فقم فأجري أو فأجر بين الناس ثم الحق بأرضك. قال أو ترى ذلك مغنيا عني شيئا؟ قال لا والله ما أظن، ولكني لا أجد لك غير ذلك. فقام أبو سفيان إلى المسجد النبوي فقال يا أيها الناس إني قد أجرت بين الناس. ثم ركب بعيره فانطلق، فلما قدم على قريش قالوا ما وراءك يا أبا سفيان؟ قال جئت محمدا فكلمته فوالله ما رد علي شيئا، ثم جئت ابن أبي قحافة فلم أجد فيه خيرا، ثم جئت ابن الخطاب فوجدته أدنى العدو أو أعدى العدو، ثم أتيت علي بن أبي طالب فوجدته ألين القوم وقد أشار علي بشيء صنعته، فوالله ما أدري هل يغني ذلك شيئا أم لا. قالوا وبما أمرك؟ قال أمرني أن أجير بين الناس ففعل. قالوا فهل أجاز ذلك محمد؟ قال لا. قالوا ويلك، والله إن عليا للعب بك. علي مش نصح، علي لعب بيك، فما يغني عنك ما قلت. قال لا والله ما وجدت غير ذلك. طيب الرواية هنا، هو أبو سفيان لما لقي السيدة فاطمة بجنب علي وكلمها، طيب الرواية هي هو كان الحجاب مفروض ولا ما كانش مفروض؟ كان فرض، ما هو مفروض سنة 5، مش فرض فيه هو بين المصطلق كده؟ طيب والكلام سنة كام؟ 8، ومن ثم يدل أن الرواية إيه؟ ضعيفة، الرواية ضعيفة السنة. طيب الشيء الثاني في الرواية مع ضعفها، هو أبو سفيان مش كان ممكن يخلصوا عليه في المدينة ولا مش ممكن؟ ممكن، ويبقى وقعه في مخالفة ولا يبقى حق؟ يبقى حق، لأنه نقض العهد، ومن ثم لا حرمة لدمه، لا حرمة لدمه، لكن ما يعني ما فعلوا هذا. طيب خلاصة، قال ابن إسحاق وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالجهاز، يعني الجهاز استعداد الحرب، وأمر أهله أن يجهزوه. أمر مين يعني؟ أمر نساءه أن يجهزوا عدة الحرب والسفر. فدخل أبو بكر على ابنته عائشة رضي الله عنها وهي تحرك بعض جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أي بنية أأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجهزوه؟ قالت نعم. فتجهز. قال فأين ترينه يريد؟ انتوا هيروح فين؟ قالت والله ما ندري. يبقى الى هذه اللحظه لم يخبر احدا من نسائه بالايه؟ بالمسير. ثم ان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه اعلم الناس انه سائر الى مكه وامرهم بالجد والتهيؤ، ثم قال اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلادها. فتجهز الناس يعني ايه العيون؟ الجواسيس، اذهبهم عنا واعمل عيونهم حتى ايه؟ حتى نبغتهم. الى هنا نتوقف ونلتقي ان شاء الله في الاسبوع القادم.